تفضل يا ناصر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قف معي لحظة لتعليقة مغايرة أو لعلها تكون مغايرة عما مضى. باب أسماء رسول الله، بلغ بها طبعا بعضهم 700 وبعضهم 1000 اسم، وكلها صفات وليست أسماء، توجب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، توجب له مزيد فضل وإكرام وإنعام وجلالة قدر. لكن هذه الأسماء ليس كلها موجودة في القرآن ولا في السنة. يعني في القرآن ممكن تسرد آيات قرآنية تثبت فيها حديث، تثبت فيها أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. ها، ممكن تثبت فيها ما ورد: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب. ممكن تثبت فيها من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتوكل، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حين سئل كيف تجد صفة رسول الله في عند أهل الكتاب في التوراة، فقال: محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. قبل أن أنسى أنبه على أن الجدول قد حصل فيه شيء من التغيير، ففي يوم السبت إن شاء الله سيكون درس في العقيدة من كتاب الشريعة مع صحيح السيرة النبوية، يوم الأحد بدل الجواب الباهر يكون مصطلح قراءة من نزهة النظر مع الشمائل، شمائل الترمذي. يوم الاثنين تكون قراءة في العقيدة من كتاب الجواب الباهر لابن تيمية مع نور العيون. يوم الثلاثاء على ما نحن عليه قراءة فقهية من السبل السوية مع الشمائل المحمدية للترمذي. يعني تغير درس المصطلح، سيكون بدلا من يوم الاثنين يوم الأحد، إكراما لهم ولشيخهم ولما يدرسونه. نعم. طيب، قال حسان رحمه الله تعالى: أغر عليه للنبوة خاتم. نعم، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ليس من أسماء الله الحسنى، لا تأخذك العاطفة، ليس من أسماء الله الحسنى المحمود، وإنما من صفاته، وهذه الصفات أوسع دائرة من الأسماء يعبر عنها في صفة الباري جل جلاله في سياق كلام، فيقال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. فبهذا الاعتبار يفهم قول حسان: فذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. أما طه وياسين فلم يثبت أن من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم طه وياسين، إنما هو من الإسرائيليات، إنما هو من الأخبار الإسرائيلية، وليس يوجد حديث مرفوع يصح عن رسول الله. فما يعتقد به العوام عندما يقال طه اللهم صل على طه، ياسين اللهم صل، هذا ما ثبت. أما ياسين طه، طه ياسين، يعني من الحروف المقطعة التي هي من باب الإعجاز والتحدي لأولئك العرب الأقحاح: هذه حروف مقطعة، هاتوا برهانكم وأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين وأنتم عرب أقحاح. فأعيتهم الحيلة من أن ينظموا ولو آية واحدة، والله المستعان. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. تقدم ترجمة أبي بكر بن عياش، وقد ذكرت طرفا من أدبياته، ومنها وأعيد هذه الأدبية لأهميتها أن تلميذه سفيان عندما كان يمثل بين يديه ويقبل عليه كان يسأله عن حاله، ما هو فقط يعني يقرأ ويسمع فقط، ولكن يسأل عن حاله وعن حال أبيه وعن حال أهل أبيه، وهذا غاية فيما يتعلق بتفقد الأستاذ لتلميذه. ومن أدبياته رحمه الله تعالى أنه قال للحسن بن أبي الحسن، قال للحسن بن أبي الحسن أحد رواة الحديث: أين أنت من الفتنة؟ أين أنت يا حسن من الفتنة؟ تكاد تقع في الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ أي فتنة؟ قال: أراك تمد يدك والناس ينحنون لتقبيلها. هذه فتنة يا أخي، لا ترضى لأحد أن يركع لك ولا ليسجد لك ولا لينحني لك، حرام. قل لهم: إنما يركع الناس ويسجد الناس وينحنون لرب العالمين. شوف، هذا قال للحسن بن أبي الحسن: أراك توشك أن تقع في فتنة. قال: وأي فتنة؟ قال: تسكت والناس ينحنون لك ليقبلوا يدك. والله المستعان. عن عاصم بن أبي النجود، وذكرت عددا من الأئمة، عددا من الأئمة وثقوه، عن أبي وائل مخضرم ثقة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت: محمد اسم مفعول، أي كثرة الصفات التي يحمد عليها صلى الله عليه وآله، وأحمد اسم فاعل يعني أحمد لربه من غيره، وأنا نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل ما جاء انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسر ورحمة بالأمة، يسر ورحمة بالأمة. قال: وأنا نبي التوبة، أي بعثني الله لفتح باب التوبة على الناس كلهم أجمعين. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: وأنا المقفي. المقفي لها ضبطان: مقفي باسم الفاعل على الفاعلية، أي قفى آثار من سبقه من الأنبياء والمرسلين، ومقفى على اسم المفعول، أي قفي به الأنبياء، أي ختم به الأنبياء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وأنا الحاشر، فسر الحاشر، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الحاشر في الرواية التي سبقت: يحشر الناس على عقبي. ما معنى يحشر الناس على عقبي؟ أي على إثري. قال: ونبي الملاحم. الملاحم جمع ملحمة، والملحمة هي الحرب، وسميت الحرب بالملحمة لأن لحوم الناس تختلط ببعضها، لحوم الناس تختلط ببعضها. فما معنى قول رسول الله نبي الملاحم؟ أي أن الله عز وجل بعثه رحمة للعالمين، بعثه بالسلام والأمن والإيمان، لكن إذا لم يكن غير الأسنة مركبا، إذا لم يكن غير الأسنة مركبا، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. لما وقف خصومه أمام دعوته وعقيدته أنزل الله عز وجل على الفور عليه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نبي الملاحم، أي بعث رسول الله بالجهاد لمن عاداه وعاد دينه وعاد العقيدة وعاد الإسلام. وهذا أشبه ما يكون بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حديث صحيح رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد، سند هذا الحديث حسن والحديث صحيح. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل، سند هذا الحديث حسن والحديث حسن. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه، هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، النضر بن شميل ثقة ثبت من رجال الستة. حماد بن سلمة رحمه الله أيضا ثقة عابد من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عاصم تقدم ذكره وهو إمام في القراءات. طيب عن زر هو زر بن حبيش ثقة جليل مخضرم، تقدم أن المخضرم هو من عاصر الجاهلية والإسلام ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر. وأما غيره فقال عن أبي وائل عن حذيفة. سنده حسن والحديث حسن، والله أعلى وأعلم.